تذكر بأنها تعمل في جدة وليس لها محرم هناك، تقول: ولرغبتي في الحج طلبت من أخي أن يأتي ليقيم فريضة الحج، وقد تسهل له الأمر وشاء الله سبحانه وتعالى له أن يأتي، وسوف يأتي مع البعثة الصومالية للحج، وألتقي به في مكة بإذن الله ونؤدي فريضة الحج معا، فما حكم هذا الأمر؟ وهل أحرم من جدة أم من مكة أم من يلملم؟ ما دام أن إقامتك في مدينة جدة فإحرامك في جدة، ولكن ينبغي أن تعيديه بالحضور إليك في جدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة للقصر، وإنما نهى المرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها أو زوج، ويقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وسفرك سفر عبادة راجية من الله أن يقبل العمل ويكفر الذنب، فاحرصي على أن تحققي الامتثال لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يوفق كل قاصد خير لأداء ما أراد وأن يتقبل الله منه، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.